قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالإنسان إذا عقد النية على هذا بالفعل يأخذ نفس الأجر. خلي بالك من نمرة ثلاثة، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، هذه المصيبة يكون مع فلوس فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. شوف الأولاني المال رفعه إلى أعلى المنازل، والثالث المال حطه إلى إيه؟ أخبث المنازل والعياذ بالله. النموذج الرابع وده منتشر جدا، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان الخبيث ده، فهو ونيته ووزره ما سواء. كان واحد يقول أنا أتمنى أن أكون زي النجم الفلاني أو المطرب الفلاني، النساء والخمرة والصار بتاع نشوف المصيبة، فبيكتب كل هذا يكتب في صحيفة سيئاته. وقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن العرس بن عميرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من حضرها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن حضرها أو من شهدها، من شهدها كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. سبحان الله العظيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفضيلة الرضا ومصيبة الرضا بالمعصية. لابد الإنسان أن يراقب قلبه دائما. لابد أن تراقب قلبك دائما، أنت تبتلى في كل لحظة، حتى بخبر تقرأه في الصحف، مقالة واحدة بتسخد من الرب سبحانه وتعالى من شريعته. والله الإنسان قرأت هذه المقالة بالليل بت أغلي، كانت ليلة شديدة جدا عليا. ممكن واحد يقول آه دي إنسانة مفكرة، الفكر والتنوير، والتنوير النهارده والحضاره والكلام ده كله عباره عن ايه؟ سب الرب والدين والتهكم على الرسول عليه الصلاه والسلام وما الى ذلك، نسال الله السلامه. فدي نمره واحد. يبقى اذا يبقى شوف المال هنا كان نعمه في حق الاول وفي حق سليمان، وكان نقمه في حق ايه؟ الثالث وفي حق قارون. السلطان نفس الشيء، كان نعمة في حق ذي القرنين، وكان نقمة في حق قارون، في حق فرعون، كان نعمة في حق أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وجده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، ونقمة في من ولي هذا الأمر وقصر فيه. وفي في في في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة أن عمر رضي الله تعالى عنه استعمل رجلا على من الأنصار على الصدقة، فرآه بعد أيام مقيما في بيته فقال ما يمنعك أن تخرج إلى عملك، أما علمت أنك كان مجاهد في سبيل الله؟ قال لا. قال ما ذاك يعني إيه؟ قال حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا إلا إذا كان يوم القيامة وقف على جسر فوق جهنم فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه، ثم تعاد عليه أعضاؤه فيحاسب، لم يحاسب بعد، ثم تعاد عليه أعضاؤه فيحاسب، فإن كان محسنا نجا بإحسانه وإلا انخرق به الجسر فيهوي في نار جهنم. فقال عمر من حدثك بهذا الحديث؟ قال سلمان وأبو ذر رضي الله تعالى عنهما، فأرسل إليهما فقال صدق، سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر وقال يا ويح عمر من يأخذها بما فيها؟ لم يقل له أبو ذر أنت الفاروق الملهم المحدث، لا، قال من أسلط الله أنفه وألصق خده بالأرض. يعني من كان في شدة التواضع، مش يقول لك فلان مناخيره فوق، من أسطط الله أنفه وألصق خده بالأرض تواضعا لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى. فالسلطان قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. تجد مثلا إنسان يقول ربنا طول عمرك، هذه ليست دعوة. طول العمر قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. روى الإمام أحمد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. يبقى طول العمر كان في حق الأول نعمة وفي حق الثاني نقمة. يبقى إذن لا يوصف شيء ما عدا الإيمان، بل الإيمان هو النعمة التي إذا وجدت صار كل شيء يعطاه العبد نعمة، والتي إذا فقدت أو ضاع شيء منها، إن فقدت يبقى كل ما يؤتاه العبد نقمة، نقم والعياذ بالله. امرأة أنعم الله عز وجل عليها بالجمال فصان جمالها هذا ولم تظهره إلا لمحارمها أو لزوجها حلالها وما إلى ذلك، وامرأة أخرى تعرضت وتاجرت ببدنها وبجمالها، نسأل الله سلامة العافية. يبقى الجمال في حق الأولى كان نعمة، وفي حق الثانية كان نقمة. وقس على ذلك في جميع الأمور، حتى الأولاد، حتى الأولاد قد يكون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. سبحان الله، الأولاد اللي هم زينة الحياة الدنيا، والمال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، عذاب في حق من إيه؟ من لم ينعم عز وجل عليه بنعمة الإيمان. فإذن لكي تجعل ما تفضل الله عز وجل به عليك نعمة، لابد أن تستخدمه في تحصيل مرضاتي واهب هذه النعم لا إله إلا هو. لكن لو واحد قال وابتغد لخبطه في هذه المسألة، واحد رجع لزوجته فرحان يقول الحمد لله الحمد لله، أو بيشكره ده لي مال ما كنتش عارف المال ده، ما كنتش عارف هنقضي ليلة رأس السنة ازاي، ربنا أنعم عليها بهذا المال، روح أخذها وروح يصب بيها في كباريه. يبقى ده شكران؟ ليس شكران، ده كفران. استخدام النعمة في التقرب بها إلى واهبها، في التقرب بها إلى واهبها عز وجل. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، تذكر قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت بإسناد صحيح عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمه أو نعمته على عبده. لكن ليس هذا على سبيل الأشهر والبطر والعلو في الأرض، لا، كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله أن يرى أثر النعمة عليك كي يقصدك الفقراء والمحاويج من الناس. يعني الناس تشوفك كده، مش الدعي الفقر يبقى عنده مليارات ولا ملايين ودعي الفقر، لا، الناس لما تشوفه كده يبقى اللي عنده حاجة، لأن ده حظك، ده حظك ونصيبك. لو أن الله عز وجل أعطاك المال فواسيت به الناس، ده حظك ونصيبك، هذا ما هو يتبقى لك، هذا ما يبقى لك. يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك، يا إلهي ما ألطفك، يا إلهي ما أعدلك، يا إلهي ما أعلمك، يا إلهي ما أحكمك، يا ساتر العيون ما أنعمها، يا غافر الذنوب ما أكرمك، يا إلهي.